أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا تذكرون في الفقه أو في الأصول يناقشون اجتماع الأمر والنهي، فيضربوا لمثال للصلاة في الأرض المغصوبة، فالصلاة مأمور بها من حيث أنها صلاة، ومنهي عنها من حيث أنها تصرف في الأرض المغصوبة. فيمكن أن يتعدد الأمر لاختلاف الجهة. هنا نفس الشيء، كلامنا البارحة واليوم في الدرس السابق، التعدد لاختلاف الجهة. في البحث اللي البارحة وصلنا كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، قال ولهذا أي بما أن العقل يتصور عدم جميع الأشياء، هنا العاقل يتمكن أن يتصور الثابت في الذهن ويتصور غير الثابت في الذهن. فلعل البعض يقول شنو؟ إحنا لو نضيف هنا نفرد عدم، العبارة تصير واضحة وسهلة. يقول ولهذا، إن أي بما أن العقل يتصور عدم جميع الأشياء، انقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت في الذهن. فرد واحد يقول الموجود، شلون هذا الموجود ثابت في الذهن ومو ثابت في الذهن؟ غير الثابت لو تصوره العقل صار ثابت، لو لا صار ثابت بتصوره صار ثابت فيه. فهذا تناقض. يقول لا، غير الثابت هو ثابت باعتبار ان العقل تصوره، وغير ثابت باعتبار أن العقل تصور عدمه. العقل تصور عدمه، تصوره ثم رفعه، مثل أنا أتصور عنقاء وبعدين العقل يحكم ويتصور عدم وجودها، فهي موجودة العنقاء من حيث أني تصورتها، وغير موجودة حيث أن العقل تصور عدمها. ماشي كيف؟ فباختلاف الجهة يمكن فلا تناقض. احنا خلي العبارة نطبقها، يعني المثل، قال ولهذا أي بما أن العقل يتصور عدم جميع الأشياء، انقسم الموجود ولهذا نقسم الموجود إلى الثابت في الذهن وإلى غير الثابت في الذهن، ونحكم بينهما بالتمايز. لابد أنه أن نميز بين الثابت وغير ثابت، وهو أي الحكم بامتياز أحدهما عن الآخر. أكو تمايز بين الثابت وغير الثابت لولا؟ وهو أي الحكم بامتياز أحدهما عن الآخر لا يست تدعي الهوية. شوفوا شلون تصير المسألة. أنا لما أريد أميز زيد عن عمرو لابد أن أعطي هوية لزيد، لا أعطي هوية لزيد أنه طويل القامة مثلا، أبيض البشرة، أسود الشعر، أعطي فرد هوية، وبعدين أعطي فرد هوية لمن؟ لعامر، وأميز بينهما. ماشي، لا بد من هذا. فلما أنا أريد أن أميز بين الشيئين لا بد أن أعطي هوية لكل من الشيئين. هنا نقول له أنت أيها الذهن اللي قادر على أن تتصور الثابت وتتصور غير الثابت، غير الثابت راح تعطيه هوية لو لا؟ راح تعطيه هوية حتى تميز، حتى تميز غير الثابت عن الثابت. ماشي، فلما أعطيته هوية وأعطيته صورة صار ثابت وين؟ في الذهن. الشيخ الطوسي يقول لا، والحكم بامتياز أحدهما عن الآخر لا يستدعي الهوية لكل من المتمايزين. لا، ما يستدعي، لا حاجة أن يكون هوية. أنا تكون عندي هوية للثابت وغير الثابت هو غير هذا. عندي هوية لزيد، عندي هوية للإنسان. ما هو الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق، وغير هذا فليس بإنسان. يحتاج أن أعرف هوية العنقاء، يحتاج أن أعرف هوية ما أدري فلان حيوان حتى أميزه عن الإنسان؟ ما أنا واحد من المتمايزين أعرف هويته. هوية الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق. غيره أحتاج أنه أنا أعرف هوية الغير حتى أميزه عن الإنسان؟ لا، يمكن الاستغناء عنه لو لا؟ لا. إذن لابد تعرف هوية الغير ذا الشكل. أنا هالشكل أقول الإنسان حيوان ناطق، هذه هوية الآن فيه. أقول وغير هذا ليس بإنسان، وغير هذا يعني غير الحيوان ناطق ليس بإنسان. ذلك الغير لابد أن أعرف هويته حتى أميزه عن الإنسان. وين عرفت؟ شنو هويته؟ لا، فشنو ذاك؟ ذاك صاهر، ذاك ناهر، ذاك جماد، هويته. إيه، بالنتيجة بحاجة أن تعرف هويته، تعرف جنسه وفصله، تعرف نوعه حتى تميزه عن المعروف. لا، إيه لا، إحنا نريد نقول هذا الهوية يعني تعرفه تعطيه هوية كاملة. الآن الهوية اللي يقولوه إيه؟ الهوية من يقولون للإنسان يعني شنو؟ يعطي اسمه، اسم أبوه، ولادته، يميز عن غيره. أنا بحاجة أنا أعرف هوية الغير اللي تميزه عن الأغيار. يقول له والحكم بالتمايز لا يستدعي الهوية لكل من المتمايزين، بل يكفي الاطلاع على هوية احد المتمايز. احنا مشكلتنا هنا نريد نقول الذهن اللي حكم بالتمايز بين الاثنين معناته هم تصور زيد او هم تصور الحيوان الناطق وهم تصور كل شيء غير حيوان ناطق. يحتاج؟ ما يحتاج فإحنا نريد نقول لو أن الذهن تصور الثابت فلابد أن يتصور غير الثابت بمشخصاته فيصير ثابت في الذهن أيضا. هذا اللي يريد يقوله. يقول لا داعي، لا داعي أن الذهن يتصور هوية أحد المتميزين هي كافية، والهويات الأخرى لا داعي لتصورها لكي نميز بينها وبين الهوية المتصورة. وهو لا يستدعي الهوية لكل من المتميزين، بل يكتفى بهوية أحد المتميزين. يمكن قبول. بس هو مو في كلام المعرفة وعدم المعرفة، احنا كلامنا ان الذهن اللي دا يقسم الى ثابت في الذهن وغير ثابت في الذهن. يقول هذا غير الثابت في الذهن انت دا تتصوره لو لا، اذا صار ثابت لو لا صار ثابت فهذا تناقض. يقول القضية هو ما فيها كل السنة تنقول ثابت باعتبار شنو متصور، هذا غير الثابت. غير الثابت ثابت في الذهن باعتبار ماذا؟ متصور. وغير ثابت باعتبار أن العقل فرض عدمه. والبارحة قلنا أن العقل بإمكانه أن يفرض عدم نفسه، فرضه ليس بثابت، فهو ثابت باعتبار التصور، وغير ثابت باعتبار أن الذهن تصور عدمه. ولو فرض ما يخالف، بس بقول السيد ناصر يقول انه ما يصير، لابد ان نتصوره ولو اجمالا. ولو فرض له له له يعني لما ليس بثابت في الذهن هوية عقلية هوية عقلية. ما يخالف، قال عمي انت ثابت مو تصورته واعطيته هوية، فغير ثابت ايضا لابد ان تصوره وتعطي ماذا؟ هوية. سلام. فيقول شلون هذا غير ثابت والذهن اعطى صورة واعطى هوية وميزة وجاب له جنس وجاب له ناوع وجاب له فاصل وخبصه، شلون هذا مو ثابت؟ واضح هذا ثابت. احنا البارحة قلنا الثابت الثابت ماذا يمكن ان نعتبر ثابت من حيث ثبوت الذهني ونعتبر غير ثابت من حيث عدم ثبوته خارج. ويمكن ايضا بمعنى اخر فسرنا قلنا يمكن ان نعتبره ثابت باي معنى؟ باعتباره قسيم نعتبره غير ثابت باعتباره قسيم للثابت العام. ويمكن ان نعتبره ثابت ذهنا باعتبار قسيم للثابت الخارجي. فالشيء الواحد الثابت هو ذهنا يمكن ان نعتبره ثابت باعتبار ونعتبره لا ثابت باعتبار اخر. الشيء الثابت الذهني يمكن نعتبره ثابت باعتبار الثبوت الذهني ونعتبره لا ثابت باعتبار عدم الثبوت الخارجي، او نعتبره لا ثابت باعتبار انه قسيم للثابت العام، او نعتبر ثابت باعتبار انه قسيم للثابت الخارجي. فالشيء الواحد الثابت يمكن ان يكون ثابت باعتبار ولا ثابت باعتبار. زيد يمكن ان يكون موجود باعتبار هنا في الدرس وغير موجود باعتبار بيتي. يمكن لا موجود هنا وليس بموجود في بيتي. يقول أبطى أحد أنت ماذا تريد أنت؟ يقول لما أنت تقسم الثابت إلى ثابت في الذهن وغير ثابت في الذهن تيجي تتحد بالغير الثابت لابد للذهن أن يتصوره، فإذا تصوره شنو صار؟ صار ثابت ذهنه، فشنو تقول غير ثابت؟ هذا تناقض. احنا البارحة قرأنا قلنا الثابت يمكن ان نعتبره ثابت باعتباره وغير ثابت باعتباره اخر. هذا الغير الثابت في الذهن يمكن ان نعتبره ثابت باعتبار ان الذهن تصوره فثبت في الذهن، لكي ماذا؟ لكي يحكم بالتمايز بينه وبين الثابت. ويمكن ان نحكم عليه بعدم الثبوت باعتبار ان الذهن فرض عدمه. ولو فرض له، قلنا لما ليس بثابت في الذهن هوية عقلية، لكان حكم هذه الهوية حكم الثابت أو حكم الثابت، لكان حكمها حكم خبر حكم الثابت. شلون قلنا الثابت يمكن أن نفرضه ثابت باعتبار وغير ثابت باعتبار آخر؟ كذلك غير الثابت في الذهن يمكن أن نعتبره ثابت في الذهن باعتبار وغير ثابت باعتبار آخر. انتهى. هذا في الحقيقة فرع كان لماذا؟ فرع على أن الذهن قادر أن يتصور عدم جميع الأشياء، حتى الأمور اللي ثابتة في الذهن. شنو يتصور الذهن؟ شنو يتصور الذهن؟ قادر على أن يتصور عدمها لو لا؟ قادر أن يتصور، قادر على أن يتصور عدمها. أقول هذا استدلال على أن الذهن له أن يتصور عدم جميع الأشياء. فرد واحد عنده علم بالفيزياء، يمكن للذهن أن يتصور أنه ليس عالم بالفيزياء؟ يمكن له؟ مو إحنا نقول فرض المحال ليس بمحال، العقل يفرض أنه لا يعلم شيء بالفيزياء. هذا يبدو. وبيانه أننا نقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت في الذهن، ونحكم بامتياز أحدهما عن الآخر. الثابت يمتاز عن غير الثابت لولا؟ يمتاز هو دوله. ونحكم بمقابلة أحدهما للآخر. طيب، والحكم على شيء يستدعي تصور ذلك الشيء ويستدعي ثبوت ذلك الشيء في الذهن. لما أحكم عليه لابد أنه أنا أتصور في الذهن فيكون موضوعا ثم أحكم عليه لولا؟ زين. فيجب بناء على هذا أن يكون ما ليس بثابت في الذهن ثابتا فيه. شلون يقولون؟ يقولون الحرف لا يخبر عنه. يقول انت الان بتخبر عنه، الان انت ذا تخبر عن الحرف لا لا يخبر، هذا تناقض. انت الشيء اللي تقول بعض الامور ثابتة في الذهن وبعضها غير ثابتة في الذهن، هاي الغير ثابتة في الذهن مو صورتها وبعدين حكمت عليها انها مو ثابتة؟ اذا هي ثابتة فقط تصور الذهن سلب ما وجد فيه. صحيح، فقد تصور الذهن سلب ما وجد فيه. فرد واحد يقول انت تعرف السحر، تعلم تعلم تعلم عن السحر شيئا، شوية فكر، السحر لا اعلم عنه شيئا. يقول شلون؟ شلون انت ما تعلم عنه شيء؟ انت عرفت السحر شنو حتى تقول لا اعلم عنه شيء؟ عرفت السحر شنو حتى تقول لا اعلم عنه شيء؟ يقول ايه عرفت. يقول اذا عرفت اذا انت تعلم عنه، شو تقول لا اعلم عنه؟ نعلم عنه بالإجمال بالعنوان، ولكن لا أعلم عنه بالتفصيل. أنت لما تقول هذا الشيء مو ثابت في ذهنك تصورته وحكمت عليه مو ثابت لو لا؟ تقول بتصورك إيش نصا ثابت؟ تقول ما مشكلة، هو ثابت باعتبار أني تصورته، وليس بثابت باعتبار أن العقل حكم عليه بأنه ليس بثابت. بل فقد تصور الذهن سلب ما وجد فيه، ولكن ماذا؟ باعتبارين. ها، فهو ثابت باعتبار تصور الذهن له، هذا تريدون كتبه، فهو ثابت باعتبار تصور الذهن له، وليس بثابت باعتبار سلب الذهن لثبوته. باعتبارين على ما حققناه. وين حققناه مولانا؟ وين حققناه؟ وين حققناه؟ البارحة، درس البارحة في باب الثبوت. ها، درس البارحة. طيب، فإنما ليس بثابت في الذهن، فإنما ليس بثابت في الذهن، ثابت فيه في الذهن. من أي حيث مولانا؟ من حيث أنه ماذا؟ متصور. هذا الاعتبار. وغير ثابت في الذهن من حيث أنه من هو؟ الذهن. إما نقول أنه غير ثابت سلب لما في الذهن، أو نقول أن الذهن سلب لما في الذهن، ولكن السلب هو الأساس. بل من حيث أن غير الثابت سلب لما في الذهن. صحيح. طيب، الآن الإشكال اللي راح يطرح، الإشكال اللي من طرحه هو الطوسي طرحه، قال ونحكم بالتمايز وهو لا يستدعي الهوية لكل من المتمايزين. الآن هذا الإشكال راح يطرحه العلامة، يقول لا يقال امتياز أحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين ماذا يكون؟ هوية مغايرة لهوية الآخر حتى يحكم بينهما بالتمايز. لابد أن يعرف شنو معنى النور ويعرف شنو معنى الظلمة حتى يحكم بأن هناك تمايز بين النور وبين الظلمة. فإذا عرف معنى الظلمة صارت الظلمة ثابتة في الذهن لولا. فإذا احنا عرفنا معنى الثابت وذاك غير الثابت أيضا، أعطينا هوية، أعطينا جنس، وأعطينا فصيل ومشخصات، وبعدين نحكم عليه ليس بثابت، هذا التناقض. حتى يحكم بينهما بالامتياز. فلو كان العدم ممتازا عن الوجود لكان له، وانا رجع ظني للعدم، لكان له هوية متميزة عن ماذا؟ عن الوجود. لكن ذلك محار، مو مقبول هذا المستشكل دائما، لأن العقل يمكنه ماذا؟ يمكنه رفع كل هوية. صحيح. فيكون رفع هوية العدم أسيما ماذا؟ قسمين، العدم المطلق والعدم المرفوع. العدم المطلق والعدم المرفوع. زين، العدم المطلق قسيمه ماذا؟ العدم المرفوع. العدم المرفوع قسم من ماذا؟ ها، شوفوا مولانا، عندنا العدم المطلق الانسان اما رجل واما امرأة. الامرأة قسيمة لماذا؟ للرجل. والمرأة قسم من ماذا؟ من الانسان، مو من الرجل. يمكن المرأة تصير قسيمة للرجل وقسم من الرجل؟ يصير، يصير هذا الشيء المستشكل هكذا دي. فيكون رفع هوية العدم قسيما للعدم، يعني العدم المرفوع يكون قسيما لمطلق العدم وقسما العدم المرفوع قسما من العدم المطلق وهو محال. المرأة يصير هم تكون قسيمة للرجل وهم يصير ماذا؟ قسم من الرجل وهو محال. هذا كلام المستشفى. الجواب، لأننا نقول اولا نحن لا نسلم، اذا اراد العقل ان يحكم بالتمايز بين الشيئين هل يلزم ان يتصور العقل المتمايزين معا؟ يقول يكفي العقل ان يتصور احدا متمايز. فالعقل اذا تصور الثالث يكفيه أن يحكم بتمايزه عن غيره ثابت من دون داعي لكي يتصور غيره ثابت. لأننا نقول لا نسلم وجوب الهوية لكل من المتمايزين، لا نسلم، لا نسلم. معاي شيخ ناصر، سيد ناصر، مو لازم انه نتصور هوية المتمايزين معا، لا، يكفينا ان نتصور هوية احد المتمايزين. هذا كلام اللي قلت الانسان حيوان الناطق، وكل ما ليس بحيوان الناطق فهو ليس بإنسان. يحتاج أنا أتصور هوية الحيوان الناهق وهوية النبات والجماد والجبال، لأن كل لازم أتصورهم حتى أحكم بالتمايز بينها وبين الإنسان. أبدا أنا ما صورت لا جماد ولا نبات، قلت كلهم ما وين الإجمال؟ شنو تصورت؟ تصورت جسما، تصورت جنسا، تصورت فصلا، اصلا ما صورت شيئا. شنو ذلك الشيء؟ اعطيته هوية، اعطيته هوية لو ما اعطيته هوية؟ لا، الهوية ممكن شنو يعني؟ جنس وفصل، اعطيته جنس وفصل. ذاك الشيء الآخر اللي تريد تميزه عن هذا المتصور لازم تعطي جنس وفصل له؟ لا حاجة، ماكو حاجة تعطيه هوية يا مولانا. هو الهوية يعني شنو؟ يعني تعطي جنس وفصل حتى تميزه عن البقية، هذا المقصود من الهوية. جنابك تقول إجمالا، إجمالا هذا مو هوية، إجمالا مو هوية. هوية يعني تعطي جنس وفصل حتى يتميز. لأننا نقول لا نسلم وجوب الهوية لكل من المتمايزين، فإننا نحكم بامتياز الهوية عن اللاهوية. نحكم الهوية متميزة عن اللاهوية أم لا؟ إذن يحتاج أنه اللاهوية نعطيها هوية حتى نميزها عن الهوية. إذا أعطيناها هوية ونميزها عن الهوية، بعد اللاهوية شنو صارت؟ صارت هوية. هذا تناقض لولا. فإن نحكم بامتياز الهوية اللي هي الهوية عادة في ماذا تتمثل؟ بالجنس والفرد، عن اللاهوية. وليس شنو أنا أتصور لللاهوية، لللاهوية عندكم وهو صحيح، وليس لللاهوية هوية، وليس لله هي بس الألف اللي زقوها بس، وليس لله أمانتكم لله اللاهوية، فليس اللاهوية مو لللاهوية. ما يخالف، مو فرد مشكلة، مو فرد. وليس اللاهوية هوية، فرد واحد يقولون ما عنده هوية، يقول معناته عنده هوية، مقبول هذا الكلام؟ وليس اللاهوية هوية. هم هذه طيب. سلمنا شنو سلمنا؟ لابد من وجوب الهوية لكل من المتمايزين، لابد من وجوب الهوية لكل من المتمايزين، سلمنا وفرد. إذا سلمت إذن وقعت في الفخ، يقول لا ما نقعت في الفخ، يعني أنا الثابت أعطيه هوية قبول، وغير الثابت في الذهن ما أعطيه هوية قبول. يقول إذا غير الثابت في الذهن أعطيته هوية شنو صار؟ صار ثابت في الذهن. فشنو تقول مو ثابت؟ تقول مو مشكلة، ثابت في الذهن باعتبار أني تصورته، وليس بثابت باعتبار أن العقل حكم على سلبه ورفعه. نأخذ باعتباره سلمنا من وجوب الهوية لكل من متمايز، سلمنا ثبوت الهوية لكل متمايز، لكن هوية العدم، العدم إذا أعطيته هوية وين راح يروح؟ لا سعيد عيف عيف السعيد. العدم إذا أعطيته هوية، العدم إذا أعطيته جنس وفصل وين راح يروح؟ لا عيف الوجود، كلامنا في الهوية ولا هوية. العدم إذا أعطيته هوية راح يصير في قسم الذين عندهم هوية. يقول سلمنا قبول، لكن هوية العدم داخلة باعتبار الهوية في قسم الهوية، باعتبار أننا جعلنا له هوية، وأن نقدر نصنف في قسم من لهم هوية، ولكن باعتبار قلنا العدم لا جنس له ولا فصل، فشنو يصير؟ لا هوية له حسب ما تفرض يا مولانا. وباعتبار ما فرض أنها يعني شنو هوية العدم؟ أنها هوية العدم لا هوية. يقول أنت تقشمر على نفسك تقول العدم أيضا له هوية، هذه الهوية ليست بهوية، هذه الهوية ليست بهوية. فإذا قلنا هذه الهوية ليست بهوية، ها هذه ليست بهوية، صارت قسيمة للهوية لولا. يا مولانا انت تقول العدم هو من اقسام الهوية، وبعدين العدم يصير قسيم للهوية. يمكن للشيء، يمكن للشيء ان يكون قسيما للشيء وقسما منه؟ احسنتم. المرأة قسيمة للرجل، بنت الإنسان بنته هي قسيمة له من حيث رجل ومرأة، وهي قسم منه من حيث أنها من أسرته. يصير له ما يصير؟ ها؟ بنت الإنسان، بنت الإنسان هي قسيمة لأبيها باعتبار ماذا؟ الرجل والمرأة، وهي قسم من أسرة أبيها. ففي الحين اللي هي قسيمة هي قسم منه، ولكن باعتبار واحد لا باعتبار باعتبار. فمولانا العدم تقول له هوية، إذا العدم فرضت أن له هوية صار من أقسام ماذا؟ من أصحاب الهوية. إذا قلت هذه الهوية ليست بهوية، هذه هوية مزورة باطلة ليست بمقبولة، فصار شنو؟ صار قسيم للهوية. يقول داخلة باعتبار الهوية في قسم الهوية، وباعتبار ما فرض أنها لا هوية، يكون يعني العدم صحيح، يكون أو نقول اللاهوية مقابلة للهوية وقسيما للهوية. مولانا شلون يصير هم قسم وهم قسيم؟ يقول ولا امتناع في كون الشيء قسما من الشيء كبنت الإنسان. البنت قسم من أبيها ومن أسرته، وقسيما للشيء، والبنت قسيمة لأبيها باعتبار الذكر والأنثى باعتباري، فهي قسم منه باعتبار الأسرة، وقسيمة له باعتبار الذكر والأنثى باعتباري على ما تقدم تحقيقه. وين مولانا؟ في بابل ثبوت. قلنا الثبوت ولا ثبوت، الثبوت ولا ثبوت يفرض باعتبار صحيح. انتهى. احنا نفرض بحث جديد، نفرض بحث جديد. الإنسان خارجي لو ذهني، والأبيض خارج، فإذا الموضوع خارجي والمحمول خارج. الإنسان ممكن، الإنسان شنو؟ خارج، ممكن ذهني، الإمكان ما له وجود، فإذا الموضوع خارجي والمحمول ماذا؟ ذهن. الإمكان مقابل للامتناع، ياهو بيهم خارج ياهو بيهم ذهن. شنيناتهم بيهن؟ أكو امتناع برا؟ جيب لنا كيلو ما؟ ولا أكو إمكان في الخارج. فإذا أحيانا الموضوع خارجي والمحمول خارجي، أحيانا الموضوع ذهني والمحمول ذهني، أحيانا الموضوع خارجي والمحمول ماذا؟ ذهني. أحسن مين أقرأ الصدق والكذب؟ الخارجية. يقولون الإنسان أبيض، نطلع برا مش بالشارع، لأن الإنسان خارجي وأبيض خارج، نشوف برا أكو إنسان أبيض ولا. إذا لقينا إنسان أبيض نعرف أن هاي القضية صادقة لو كاذبة. إما إذا رحنا واستقرأنا استقراء تام فما وجدنا إنسانا أبيضا، نعرف هذه القضية شنو؟ كاذب. إذن القضية التي موضوعها ومحمولها خارجيان، صدقها وكذبها يعرف بمطابقتها للخارج وعدم مطابقتها للخارج. أما القضية التي موضوعها ومحمولها ذهنيا أو أحدهما ذهنيا، هذه من نعرف لا نعرف صدقها وكذبها بالمطابقة للخارج وعدم مطابقتها. ما موجود في الخارج، ما موجود. الإنسان ممكن احنا الان نروح نمشي ندور بالسوق نشوف نلقي انسان ممكن وانسان ممكن حتى نطابق نعرف هذه القضية صادقة. الامكان مقابل للامتناع، نروح ندور العالم كله من يجي الامكان مقابل. اذا منين يقول نعرفه من نفس الامر ومن حقيقته بما هو هو، بما هو هو، ما إلى وجود خارجي حتى نعرضه عليه فنشوفه صادق أو نشوفه شنو. إذن موضوع القضية التي موضوع ومحمولها خارجيان صدقها وكذبها يعرف من مطابقتها للخارج وعدم المطابقة. فإن طابقت الخارج فهي صادقة، وإن لم تطابق الخارج فهي كاذبة. ها؟ قلنا إذا قلنا الإنسان أبيض ورحنا في الخارج لقينا إنسان أبيض، فمعناته الإنسان أبيض قضية صادقة لو كاذبة؟ صادقة لأن طابقت الخارج. قال والإنسان طائر، الطائر خارج والإنسان خارج، دورنا العالم كله فما وجدنا إنسان طائر، هذه معناته القضية كاذبة لو صادقة؟ كاذبة. إذن القضية التي موضوعها ومحمولها خارجيان نعرف صدقها وكذبها بمطابقتها للخارج وعدم مطابقتها للخارج، فإن طابقت فهي صادقة وإن لم تطابق فهي كاذبة. أما القضية التي موضوعها ومحمولها ذهنيان أو أحدهما ذهني، هذه مو بإمكاننا أن نعرف صدقها وكذبها بمطابقتها للخارج وعدم المطابقة. إذن من نعرف؟ يقول إنما نعرف ذلك بما هي هي. ولهذا شلون يقول بما هي هي؟ هنا طالما بعد ماكو معيار خارجي كثير من الأمور الكاذبة مولانا تمشي عليها. العالم قديم، العالم حادث لو قديم، نحن نقول حادث. يجي بعض يأتي بعض الفلاسفة يقول قديم، هذا شلون الطابق مع الخارج؟ ما تقدر، ما إلى مصداق خارجي حتى أنت الطابق. فشنو تسوي؟ لأن كلمة قديم، قديم هذا ذهني لو خارجي، هذا ذهني ما له وجود خارجي، فماكو في الخارج فرشي حتى الطابق عليه. فكود بما هي هي تعرفها من نفسها، قصة تعرفها من نفسها، كل من يجي يفرض له فرض فرض. إذن القضية التي موضوعها ومحمولها خارجيا هذه سهلة، بالعجل نوصل إلى صدقها أو إلى كذبها. أما إذا كان الموضوع والمحمول ذهنيا أو أحدهما ذهني، هذا بعد ما الكلام هذا يقول فرض قراءة سريعة بعدين عدين نصحح العبارة. أو بين العبارة. قال وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها، يعني بأمور خارجية أخرى، وجب التطابق في الصحيحة، وإلا يعني وإن لم يحكم على الأمور الخارجية فلا يجب التطابق الخارجي. إذن شلون نعرف مولانا الأمور غير خارجية؟ شلون نعرف هاي صحيحة لو كاذبة؟ يقول ويكون صحيح الحكم باعتبار مطابقة الحكم لما في نفس الأمر. لما في نفس الأمر كل من يجي يحكي الحكاية لإمكان تصور الكواكب، يجون يقولون العالم ماذا قديم ويصوروه. هذا تطبيق هذه المسألة تبقى على غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد.